تقول هل يجوز للفتاة أن تراسل المسلمين من الأصدقاء والصديقات في من أجل التعرف على حضارة ذلك البلد ومعارف وعادات وتقاليدهم؟ هذا ولكم مني ألف تحية، والسلام عليكم ورحمة الله. النساء مأمورات بالاحتشام وتضييق نطاق الصلاة مع الرجال الأجانب، فالمراسلة للرجال من النساء لبناء صداقات ليست من منهج الإسلام، لأن الصداقة تجر إلى الصلة، والأنس بالمواصل والاجتماع به وتبادل المودة وغير ذلك. والمرأة مأمورة بأن تربي في نفسها العفة والحشمة والاعتزاز بشخصيتها وعفتها وامتناعها من الرجال والاتصال بهم، فلا أرى أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تراسل الرجال فيما يتعلق بالصداقات. لكن إن كانت متعلمة وتراسل علماء تستفيد من علمهم على مختلف شعب العلم، إن كانت في مجالات علم الشريعة تسأل العلماء الشريعة وتراسلهم للتروي والتزود من علم، وإن كانت طبيبة أو عالمة بالعلوم أو غير ذلك من الشعب فتسأل أهل الذكر وأهل العلم في ذلك الفن، فهذا لا يدخل في باب الصداقات، وإنما يدخل في سؤال أهل العلم عما يعلمون. بالله التوفيق.